بقي جورا كري ام جا دواء كري لخواك تأثير دابني وتنها لم صورة جا دعاء مشروعة وقت اسباب جور بو او جار التعبير لو توكل ادريت واخوايا سلاش شفاعته هر الان وين نو شفاعته اجازه فرمو تنها لصورت قادروس الدعاء بكري كاسباب اشتكى جور بو بيه ولا من خوراكنا خنبلن خواتيرمك جا هر دواء امك لك لو كان نظامك تيك دا او كوتم كابرا علي اخوا حسيبه حقتهم تي خوم حسيبن بو شو متويتي من لوانهم كخوال برخاتري من نظامي خويت يقدر تأسب الدواء لطريق دواء والشفاء دواء إسبه بيئة وبيدة قوضة لا من زور خوش أنسان أيوه وقت أم أصلا ثابت بول دعاء كالدعاء وقتك مشروعة كسبب كي تهيبه جاءت المسألة الشفاعة ما نحن لدنيا وقتك سنة خوالي متوجهة بخريك زرر بقيني اگر سببك خواه خوي داينا بو برقري لو زرر أخذ بسببك أكريتو انجار الدواء لخوا اكري كتأثير بخش بو سببو برقري لزرارك اكري اما لدنيا جاءت هي دنيا لسرين اجين اجين قيامت لقيامتا چون قيامت غيب بو ايما طبعا سبب كاني ابي لطريق وحي و ايما درك من كربي لان تجربة كارناكا ايسا ايما رقمان بو وزعيته بو يوانيا يعني اويك لوحيا معرفي كرا وبعنواني سبب وبرقري لعذاب لقيامتا يا بعنواني سبب ودسكوتني درجات لبهشتا او انا سبب نو غيري اويتر اماني يونات وين لخمانا والسبب تاشين جا اخوة امي بيان كردوك كسك بكفر وبچه اگر عملي باشيشي ببن تازه دردي ناخوا خالدي في النار سببي خروج لناري يا سببي اويك هل اولونا چتناو آقري نيا در نتيجة بفرزي امي مليون ها دعايشي بو بكري محبول نيا وهيج كسيش دعاي خيلي بو ناك انا كافر اين سر مؤمن مؤمن بمعنى قرآني بلاني كروبو من كمؤمن يعني اويوا يا مرتكبي بناهاني كبير النبوة يا اقربو يتوبون من قريب لوانيك زو توبي كروبو فشيمان بوتو نك لواني واتا وقتي مرق خايان دويتي ولو وقتا يتر ازاني لدسي درچو او وقتها وارك اي اوات توبا كر جا بياني كردوا او كساني ومرتكبي فواحش و قناهاني كبيرة ابن اقر توبيان لي كرد خواليان خوشب يعني شو يعني امان السببي مغفرتيان تهيه كردوا اماديان كرد اواني وقناهي كبيريان نيا ديارك اويتر سببي مغفرت هر زوتر اماديان كرد اواني وا گناهی کبیران هیو تا وقتی مرگ ادامه انده و قرآن فرموه هرگز خواته و انده قبول ناکه در نتیجه یعنی اوان سببی مغفرت انتهی نکر استد خیامتا اوا شیپوری بیدار باش لید راو شیپوری دو همو هموی زینو بونو اوا شیپوری سه همیج بصف لید راو هموی چو ساهره فا اذا هم بس ساهره هموی لدادگای خواه احزار بو ليروا ام قاعدة حاكمة هر كسيك چه زمينيكي سازگار كردوا چه اسباب و مقدماتيكي تهيا كردوا مسبب و نتيجة اعويدة سكويتو فقط استا لپال اميشا اجازة ادريبا بعضي لبندگاني خوا كأويوا سبب و مقدمي سازكراوا دعا بكريبو تحققي مسبب و نتيجة چون يكيك لشفاعة كان أميك وقتك شايبوري بصف لي أدريتو أجنا أوي ما طلق ابنو زحمتنا راحة زوري تيايا خلق رؤى كان بيغمران عليهم الصلاة والسلام يكيك لحضرت آدم وبروخوارو هش كاميان حاضرنا بيك أو كاربك دعوابك كداد قادس بكارب رسما تا قيتك حضرت محمد عليه الصلاة والسلام جاء اويش لي راغلم ك همو بني ادم ك مراجعه كان لو حديثك كنت امتي اوجهك لا اشكال كان لو حديثا امتي يا اول همو بني آدم مراجعة كت تنها أمتي أوني وأبي الشفاعة تنها بو أمتي خويناك أو شفاعتي أولا أما ليرا مراجعة كان بأو أو دس كات الدعاء كن كخويا دي دس بيب كيتر من بدأت أم حديث صحيح نية جاهز فن أبو جورا كلا بيش شاوي تنت صحيح مقرب أبو جورا أو حديث أعمى خلق بو تيكلا كردن بو أو حديث أوانية حديث كان دعوت كاكدن بو ويك دادقا دس باب كاري جاء أم دس دس كدن بكاري لدادقا زميني مساعدة أسبابي چن راوة شمك أصلا خوا دسوري داوة شايفوري سهم ليبن بو أما بو كدس بكار بكري اي لقنا فايدة چي بو أم دعا فايدة هر وقت أو بوا إنسان نان أخواتو دعوة كاش أخوات يرمك تعبير لو تصور اعتقاد التوحيدية كمن أزانم نان أخواتن مساوي لقل تيربون نيما قلتو إرادة تعلق بغري بيوة ليريشا أعويك أسباب جور بوا باز هم إرادة إخوة لازمة بو أما تعلق بغري بيك دو منزلتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام در أخريتك همو او بشرت هما شابك ام انسان و زمانك با انسان با قدر وخيمتي ان ازاني اتباع ابليس هما شايف كن كبا الشروع كدني كاري دادقا ربط ادري با تكايكي اما ولا اخوة كاري خويا دس بيكا اميش دعانكا دس بيكا اما منزلتي اولى بدرخا اما يكي لشفاعتكا يكي شفاعتي لأهل الكبائر من امتيا كأما آياتي حفدو هجدي سوري نساء وكان آيات ريش يكيك لسورة نجمة يكيك لسورة آل عمرانة وكان آيات ريش لسورة فرقان ولغير أوانا أما توزيحة بيانيك أو دو آيات سورة نساء وعفرمي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله توابا حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما زابتيك زور روشن كأجر أزهان بالروايات زعيفو هل بسراوة نبس دایاو اتر لما روشن تر بیان ناکره لقرآن بو اما ایک مغفرت که ابی بنصیب و که نابی بنصیب افرمه تنها خواه متعهد بو توبه لکسان قبول که که گناه مرتکبی سیئه بن بمفردیش افرمه که لسلی ناچن اصرار ناکن اما من قریب توبه اکن تماشای کلمه اینش کلمه منکه من قریب توبة كان ناشئ به لزمان قوى قريبة بزمان ارتكاب اسم جناحك يعني كجناحك يكر زول دواي أوبا لو توبة أجيته وتوبة أكا أو أنا كأخوة تواب وحكيمة توبة يعني قبول أكا أفرميت توبة بو أو أنا نيك هر سيئات أنجام دن دي دي دي دي تا وقت يكي كان مرقية تبيشو أو أي أوا كوام كر إستا حتى نايكا قال أوي أوا كذب نايشيكا أفرمين نأوان ونأوان يواب كفر وأمر كافر أمر هيتش كام لم دوانا توبيان لقبول ناكره وهردو لا أفرمي أعتدنا لهم عذابا أليما عذاب أليمي بو آما ذكر دون جاء توزيحي أما أولا كدو جور قناه أكره جور قناه وقتك شخصك أيكات لبيش أجار تعهدي بوا أهلي التزام بوا لو وقتاوا قناهك كان لبر أما خريك قناهك كغريزة غلبيك روب السريا كنترول لدسي درت شوه لزعفك بشريع قراري قلتوا تشاري خويناك شرابي أخوات زناي أكا قتل أكا فلاني أكا لعيني أو آخريك كارك أنجام ده أحساسي الشرمندي وخجالتك أما كنترول لدسي درت شوه هر أو إحساسي خجالته وعيك هلي أن يبو أميك وقت لذتك يا غزبك نما دواي أو بسرعة برو توبعشيتو أو سمي من قريب توبعك اما گناهك اي معصيته شرك نيه لدين دار نچوه اگر جي كبيره جي قابلي بخششه و اعوية شفاعتي لأهل الكبائر من امتي اوان ايوا مرتكبي كبيره ابن اما يتوبون من قريب كخوا خويا افرميت توبيان لي قبولكم جون توبك يان خويا انكروا ايش ليان قبولك اوانا كزمينيان مساعدة بو شفاعت بغمري خواج وقتك ام قرآن او مبيني بو اعمي زاني و ازاني اجازه هيك بو اوانا و زميني دعاي ابيان فراهم كردو دعاي خيرك شفاعتي أهل الكبائر من أمتي الشفاعات بوكي باعي كيت مشتوز لحظة والمذنبين من المسلمين الذين ماتوا بغير توبتين أولا الشرحكين أو في حديث بولا الشرحكين يجنى فروا خوي يجنى فروا خوي لا واقعي جاء مثلا سمرتي جوان شو كيف قوة خوي توبة كأسل هذا ناكا بالشفاعات جوانا جوانا خوش أبل خوي هل أخوة خوي خوش أبل أغنان لا جوانا خوش أقر وابد بو إنساني تمال النواني ليس بأماني جاء مثلا جاء آخر ما هو باقصة كم نفعل بلا بلا قصي يد عالم قصي من قصي الشيخ تماشا بلا قصي الشيخ منصور ناصف وقران وسخون آيته ونا حديث وحتى قصي علماء السلفيش نية يك نفر آلم جديدانا قصي كروتو قران دوتو جائسة من باب بقي مطلبك لقال جي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا طبعا سأجينا سر لا يشرك ويش حتما إن شاء الله بحث يقين نا يغينو جوري كيتر قناها أوش چيه وقت خريك قناها كأنجام دا أو عني ويعملون السيئات قناها كأنجام دا أو حالة خجالة الشرمندية تيانية كتيانية خوش أنجام دا بلزتها وغرق أبيت أحاطت به خطيئته لا انحرافك دوري أداء ودار نتيجة فكري أين يكلي در بيته چون لروي غلبي غريزة ونبوة بلك انتخابي كدوة اتخاذي أمريكا يكدوة در نتيجة عامل إغلى درون يعني لخجالة وشرمندقي كهلي بني برو توبة هزنايكا غرق بيتيانا تا وقتي مرق أو وقت علي آي هاوار واتوبة مكر وقت فرعون وتي أو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كخواف الآن وقد كنت قبل من المفسدين استا إيماني يعني بلى وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أوهم فندا استا توبك إيماني يعني أن وعيانا كجناهك لوقت أنجام دانيا او خجالة شرمندگی نیا در نتیجة عامل ایک نیا حالی بنی برو توبه شخصک توبه ناکا تا وقتی مرگ لویش اره توبه کم توبه ناکا خواه افرمه نا امو نا الذین يموتون وهم کفار هیچ کم توبه انجا قبول همجا تعبیر او تعبیر دقتی دیاب کن ای کاب رفیقی الذین يموتون وهم کفار بو چونک امیش هر کافره یعنی چی جا اما عجیبه لیراک مگر چون اما بحثی کسی ناکره که قبل أن تعهدي بو إيماني بو شون توبة قناعي كبيرة بكافري درك أما أولي وأفرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به كسيق وقناعي كبيري تا زماني مرق إدامي أبيتو من قريب توبناك أو اتخذ إلهه هواه أي مدرك إلى إلهه كان هواه نية أي اتخاذي هواه أقر أمن ينشي اتخاذي هواه أولي كإنسان أجيب الرياء والشرمندقي وخجالتي غنية بيقرينيتا دي آم شخصي وابن سورة قناه أكاه إلهي هواي خوي كروا بإله ده نتيجة يشرك بالله بو أما أشرك بالله بو خواج أفرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به چون أما هواي خوي كروا بالشريك ده نتيجة خوالي خوشنابه كخوالي خوشنابه هرقس بغمري خواج عليه الصلاة والسلام فكري أمنا كدعاء بوكا تو شفاعتي بوكا أصلا لمشركين شون دعاء خيري بوكا بس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي روشن بوا أجينا سر نوعي في تلا شفاعة شفاعتك كأفرمي بو حفتا هزار كأويش تكثيرا نا تحديد لأواني و لا حساب عليهم يعني ليس عليهم حساب تعبيرك لبيرم يعني كمحاسبة عند سرنية بتكاي أو أجنا رهشت ديخو كسي محاسبة لسرنية رقل ربجي يعني أولا بروندوان فاكا حسابة محاسبة لسرنية يعني حساب شديد يعني حسابا يسيرا يا وإله مو كسي حسابي أكري شون حديث يتنجا بيانك كحساب يسيرا بحساب حسابنا أكري جاء أعمانا أوها حسابك يعني سادية كبحساب حسابنا أكري ها قرارة بچن خواه رخوي قرارة بيان باتباشت أما بودر خصني منزلتي في غمري خواه فرمي إجازة بدعاء خير كر أما سيهم تماشا خين ليريش ها الزمينة هي بو دعاك ونبيش تيف جديد بأم خوي دروسيكا أسباب جورو فقط ما وك إرادي خواه تعلق بقري وجاء أبيش بو درخستن منزلت بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام إجازة أوي دعوة أما سيهم شوارم دعاء شفاعتك كبعضك لعلماء علماء أهل السنة قشتيان وحتى لرام معتزليش القبوليانا كالدعواي رفع درجات بكري لبهشت أبو مؤمنين. أما أجر بمعنى بك مؤمن زياتر لاستحقاق خوي لوك خوي بو آما دكتور دعواي بكن برز بيته ومن قاطعنا عليهم شديواني. أما أزعنيش يا أما أوسوا أفرمي ولدينا مزيد يا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قرآن أفرمي كسوا إحسان أكا كاري باش أكا بتعبير قرآني إحسان أوه حسنى بوهي يعني عاقبة حسنى زيادة شي هي كخوي فينا زاني حتى بنكرا أفرمي زيادة وصفنا قرأ يا ولدينا مزيد زيادة كيش هي لاي خومان كأتر مغير خواب زاني او زياده يكه وقت يك پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام يا سائر عباد خو اذان قرار هر مؤمن يك لبهش تا زياده كيري دعوي او كن خو چون خود وعده دعوه هم كارف كه دم زياده شبه اما اميشه جان ليرا يك اراد وارده به الان دخل سوره تورا لاي ابي بسمي يا بسدوا به خو افرمه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خو أفرمي أوسا كساني كوا مؤمنين من على كانيان رولا كانيان أغينين فيها دي رولا كي خو بقو خويشي هنا عملي صالحين كردو إيماني لدرجة إيماني أوانبو حتى أفرم بإيمان هل جور إيماني به أوسا أي جيني مثلا رولي حضرتي أبو بكر بدرجة حضرتي أبو بكر دي أما زيالة إلى مستعي خويبو أما شون بو خوتو علي كسيك زيالة استحراخي خوي بينا أدري جوابي أما أويك كسيك وا خراو أم أما يفهم كدو معنى كالأوبر وطمان كالأوبر إحسانو نعم شتيكي تريش ليرا أو كسيك آلي راتي نغيشتو لمعنى حياة تي نغيشتو حياة تمثيل اكزور ساده بما روشني كاتو مالك تنج نفري تيا هل الدنيا يكي كان تشل سال عمري يكي كان تشل سال عمري يكي كان 20 سال عمري يكي كان 15 يكي كان 5 هدو سال ام تنج نفره وان لما لا وا امكاناتك ووجودي هيا همو ليك فاصله اقرار يعني قلت ولا حازي فاصله مثلا وان بس فرشكه وخراكه ولا لا لا ساخت معنا كل شيء اما ام پنج نفره پنج جور زندگی یکن یک جور نیکن او مناوه دو ساله لحدی خوی زندگی یکن پنجکه لحدی خوی پانزه لحدی خوی و بیسکه و چلکه هر کام لحدی خوی یعنی هر کام چند یک استعداد و توانایی بود تمتع و برخورداریه اوانه زندگی یکن و به تعبیر یکتر زابطه یامه حیات و تمتع عبارت لون یک متاع وجودی به لون یک تو چند یک هلکی لیوه دگری جا لبهشتی جا هر کس چنه خوی درست کرده چنه خودسازی کرده به قوه او را گره نک چنه شد لبه اولی اگره ولا اگر واضح ده خوی تر همو وکی کبن همو صدیقین یک درجه به همو صالحین یک درجه و هر واقع سایده جا وقتیک مثلا حضرت ابو بکر صدیق و علی رضی وعلى او درجه بانه ها نزیکی نبیینه جنو منارکانی ابرینه لای لحارکا او درجه آنانیه اما خوشنو منارکان درجه ان ما فوق استحدادی خویان برد مبوتو استحقاقی خویان بلکه اوان لپار اویشا هر او زندگی او کنو خویان یان بود درست کردو لعینی اوان کوان للا حضرت ابو بکرا اوشتان و خاصی او صدیقه اوان درکی ناکن بلی لپرتقال و سیوشتکا بشدارن اما لشتکانی ترا لو زیاده اوان بقو خویان زیاده ابن بقو ابو بکر صدیق نایبن ما کشکی نیا چنی خوی آماده کرد او نه ایبا پس آمده تفسیر کات او تو مرگتو آن توایی او مفسر کان اصلا من لو آیا کاتو ایسته نترم لپش اگرکم بو لپی پرس نوا همویان اجن ات رک ایان بن مقام و درجه باش یعنی لبل احتلالی باش ایان بن الحق نا بهم ذریت یعنی الحق نه فرمویان چی در آو بوان میشه دی بوان جات ها بقیه ات غیب خوی نبزن چی لیا کاخر جاري مبادا كسي قمان كاكا مرنة جزئي أجري دايكو باوكا كبيت إثر أجري يعني نعم تبيع وكا نعم إجازة من عمله تبيع وكا عمله ليرا قف أي أن قمعنا كأفرمي وما حدا من عمله من شيء بلا كهيج أجري أو أن نقصنا بو عن جزئي أجري أنا عا تماشا أما بعنواني آخر يكي قل اشتباهات كليرا كراوة عدمي التوجه بألفاظة كبوة إذا كارمين لتفسيري كشاء من ويجرابي من أمالهم وأقر كسب أهلي إنصافي بيري ليب كاتو دوائي مقايسة يبكا لها التفسيري ترى ليرا ما يفرموها إجازة فرمو نال اللي تفسيرات شي وتداوى يعني حد تفسير باش دوائي تماشا يكي أو إسلامن دقب كرزامن شي أولم أم آية نيفرم وذرياتك بهاداش يان بيعدين أفرمي الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بشرت أمك ذريتك إيمان يان بي ألحقنا بهم ذريتهم أخير ليرا تمجع الذين آمنوا وبمستند إليه بمبتدا يعني أنا يعني يجد جزء بهاداشي أو أنا بوما بيتاقد نبي من على ثاني براو بولاي نك أمر رفع درجة من على كبوة لو دواج كل امرئ إجازة معاخد كل امرئ بما كسب رهين هر فردك هر مروفك مرء مروف بوي وا كسبي كردوا لقرواية لقروغاني كسبي خويا جا لقروي كسبي خويا لسورة مدثلشة قيدك ذكر كافر من إلا أصحاب اليمين في جنات لقروابون يعني شي من كتابيكم هيا لقروي توايا صوت من ملي قرض كردو يكتبه كم داناو تا صوت من كنا دم وكتبه كم نادي جاء أمد بين بو أو رهينة من لقربي كسبك أي خمام يعني شي يعني تا كسبك مخوا ورينا قري وقت شون تا تو صوت من كود نقري كتبه كم نادي تا كسبك مورنا قري خم أزادناك يعني شي جاء إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أما عملي سيئ جعلناه هباء منثورا وردي أكاو فريدا قبولناك سيئات وكفر قبولناك أوي وائي ما نص عملي صالحي هوا خوال فرمي باشا قبول أوي لي قرد ولي بريت الآزاد برو جنات نعيم أما أوي وا اشتك عملك يدبنا أخوة أخوة وري قري فرمي عمال ورنا قرم دبنا أخوة وخد لأي لقرو قانما لأنه جهنم استا هل فرق بما كسب رهينا وقتی کش کسب که خواه قبولی اکا چنیک مرهون بو اوان ازادی اکا مرهون بو که لا تجزون الا ما کنتم تعملون ازادی نکا بچه بو پاداش اکی تا وقتی که عمل اکی بگید عمل اکی کر اینی رو بو پاداشی خواه او فرد وقتی ازادی اکات بپی کسب که خواه ازادی اکا بچه کسب که خواه نتیجه دست کوه نکشت اضافی لوه جا ام شفاعتی چه بمعنا اگر رفع درجات بمعنا بیت که اوان اچن بولاي باوكو با پيريان ذريتك او اشان خبول اما باو قيدو كتوزيح دا اماج نوعي تل شفاعات نوعي تل شفاعات هيا كهل اولو برن زور زد قرآنية ومردودة اوش اوايا كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام شفاعات اكا كتخفيف عذاب لأبو طالب ببيت يك وابو لهبج تخفيف كيبود راو لبرمك لروجي دو شماع في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام في أبو أو مجدي كتابة ثويبة جارب أبو لهب أقا أبو لهب بيزانيا أما أو محمد هل وقت إخن كان في زباني بونا أكل أما يك أبو طالب من خم نارا كافر يا مصر زوانم أقرم لوك شون شتيك روشنية من زور محترم بوه زور خزمتي كدوا من إسان نعلم كافرنا مسلمان شونك يقيني جنيا إنسان لمباره سكوت كاب أشتره أما قليل علماء كأول حكمي كفري صادره كان أيضا جهنم أم جعلين تخفيفها يعني أي أوهم وآية القرآن كفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا أوانيك فلا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وتشنها آية لم قبيلك غير إزافة عذاب وتزاعف عذاب هي شيء كتير ناقل أمهم آياته شلي أكن يكدف علي رأي يا الله بحضر رواياتي أخوة زانك يا لي بستوى والله أبو طالب تخفيف عذاب أدري لا أو جندراته لا ناوروك جهنم أدوت ناو في بحباح من النار لجيكا كتا خلفي اقاتو اما ماضي سري في اقولي ها ام جورا اشتانا ابي انسان بيبكاتو اما قرآن هوشينا اما بتبيني قرآنين ام رواياتانا نقضي قرآن قرآن أفرمي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أجر قرار بيشت إضافكين فقط عذابتان بو إضافكين ليرا يا الله الحديثة دريد كبالي تخفيف أدري أجر أبو طالب كافر تخفيف عذاب يعني شيء ودنزيد شفاعة يعني شيء أجر إيش كافر نيه بحث أجر يالي كتوابو أما إيش نوع التل الشفاعة نوع كيتريش من الشفاعة هي ك أويا وا كسانك وا أهليين أهلي إيمان أما جناهي كبير يعني بو عديك يعني شو نتجهنم دعائي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام الشفاعة يعني بو أكاو درينا ولا جهنم أما أحاديث يكزوري لسر كبريك لو أنا وأشنا جهنم كم مسقال ذرة إيمان يعني هروك أويك أخوين توا أما أنا دعائي درينا جائسا من ليرا أبو أما يك سؤال مطرح كم بيش لوك أخوان قصبك أويش أويك من دوري نزيكي شايد تقريبا زور كم بليم هزار دانا آيه هن لقرآن جيرم كدو بدس أوانا وبوم حل ناكري لم دوري هزار آيه هر وقت بحثي فاداش وجزائك أفرمي دو جوز شده لقيامتا أوانا ودعوتي أن بيقيش مبوين روشن بوو يعني يكراس برو بهشترون يعني يكراس برو جهنم يتنى أنا درو وبون مونا مثلا أفرمي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى غيري أشقالات يتناوي أشقالش كذب وتولى ومؤمنية من جاري هشتاحيش حكمه من دعوة من سؤال أبوهم ألان آب دوري آم هزار دانا آية كواي أقين كتقسيم يقدواني أو سارس اللمبينانية كسي شوى جهنم نعية تدرو حل يبكن بو من أو حديثانا شون توفيق درين لدك ما آياتانا أما مشكلة كمن دعوة كم لهر عالمك كمن قانع بكاد توفيق بقى لبين أم آياتنا ولبين أحاديثنا من زور زور ممنون يا من خواج زي خيري بعد من جمع وكذا في المثل داخلين أبد إلا أشقل يعني إلى الأبدي لك وقيت هنا ولا بواسطة أم أحاديثنا ولا مجبور ينقص أم أحاديثنا كأفلمن إما أتوان جماعتي قنهباري أمتي في عمطن لناو جهنم بين دواء يا أخوة تاشك مثلا آتا أفلمن أويكي وإن أمتك بنهك غالب يرى عمل جزاء أدريته وإن مجبورين أمانة بكين بتفسيري أو آياتانية أما من قانعناك أشون أما نقزة تبينية شون أولنا في إثباته أفرمي لا يصلاها إلا الأشقى أما تولي راح حديث يعني توكنا يصلاها غير الأشقى والأرقدي إلى الأبد أمانة بعض هم أبيتها نقز شون كاللي راه فرمويتي هم أبتا زوري تريش هنبو خلود مثلا لسورة مؤمنون لدواي آيي سو يانزا سو دوانزا و سو سيانزا آلوانا بيانكا أفرمي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خلق خير دو بشر مدة طويلة إجازة فهم نعم مسألة تترك اللي رأى خلقك رو بدو بشر أفهم وقت يكا شايفور اللي درا خلق ذنوبنا وجار النسب وأمانة بينانية وكز لكز نافر سيهام وكز مسؤولي خويا أنو أنجا أفرمي جادوشت يا موازيني أو اشتاني واي أرزشي بودا عنده وكيشاني أكري يا سنين يا سوكن لا ميزاني خوا أقر سنين هل أولو مفلحة وبرو بهشتك أقر السوك خالدي في النار جاء اگر قرار به ایمه هر کلمه لخمانه و بیگورن خالد به معنای مدتی طویل و الا الاشقا به معنای یعنی الى الاشقا بیتو خو قرآن نشد خلا منه تو همه که خدین به ایمه تبدیل کن واقعی ایم وقت وقع ایروان واقعا حقتی لحقتی معنی قرآن تگیش دون آیت و حدیث یان دا و بیا کلوز و ام ما باقی آیت کان شان لقلب باقی آیت کان دا تجد ترکیب کردوه و احادیث کان شان رفت دا بوان و ويان بتوت ثاني انا بوش ومعنى او اعتبكن اجي بيت ومعنى اعتبكن انك يت نابيت انسان مؤمن بنهكار هيك نوع عذاب وب يعني چونك اما اجين قال لي اكو تو او اعتبكن تو اجي داخل بهش جهنم نابيت الا كتك انك كل برنامج فاب بتهم انا فيش اشقابي بالله كافر يعني كافر جيت الجهنم ومسلمان جيت بهشتي باقو مثلا قطري كربير زينا اذا توبي كربير عقلنا يكربير شنو كان مسلمانية شنو مسلمانية اذا توبي كربير لك ايش الله يكون مسلمان انسان سوف اتا قطر يفاتر بسرية او كربير توبي شنو كردوا اخدنا توبي شنو كردوا تنين اشقاء اگر توبه نکردو ایمانی هیچ معنی اگر توبه نکردو یعنی هل سر او گناهان چه تا امر ها او گناهی بو اخر من لقصتا لا نقل قصتا مثلا او گناهی بو توبه نکردو سری او گناهان ترا دو جوره یا توبه کالو گناه یا نایکان تسمیه کارو یعنی پینا خوش نیو هر جارتش بو روبات الکاتوا اگر توبه نکردو او اتخذ الهه هواه مشرکه مسلمان نیو اچتا جا اگر ایش توبه أمان بيت بزانك حرام لا تجعل توزيح مداوة يا قطرة الكردبيري يا مثلا زناك الكردبيري يا كم مثلا غيبتك الكردبيري يا فتنك الكردبيري أنا مثلا بمتاق وقناك هاتو بسطا كتو أتم بيت أشقع لا تجعل توزيح مداوة شون كافر بيت شون نبي أو دوزا بتوا وتم لأما خجالتي بيت يعني بي لوقت إينكا جاء اسم من خم يكحل إراء آدم كأجل كسر جريكي بكمكم كا على زمين وحركة تابو أو أنا ألماني موافق منه فمن إنسان يرتكب خطأ كيكر أم خطأ أجر بحلال زاني أو تكافر بيت أو تبر أشقاء كبير أو حلال أنا حلال زاني أو تكير جنه بار بيت أجر عامل بس صغير بيا كبير بيت او حلال وحرام او ابو كم من توزيع حمد مسألة خجالة وعدم خجالة واجور اشتانك بيبيانه بيتو اوانه جاء من خموتم حلك الى ادم البته باز هم سؤالك اكم مدواجه هم هالكس يكون مكم كام كمن الام او روايتانا با توجه بمك الصحاب متعاهد نبون كالروايات بالفاظ كان بعض وقت بمعنى كردو يعني والتابعينش او تزمينن يك الروايات يعني بالفاظ دقيقا كذبه قاقايا بمعنى كردوان ودوايوتوان او كما قال با توجه بمعنى من اليم تنهار ريقا حليك بوت توفيق لبيني او حادثة او آياتك انا اعميك حلك اعميك كلمي ورود لو آياتانا لو احادثة تبديل بو بكلمي دخول يعني اصلك ورود بو دواي قرأوا بدخول أبيج أويك همو مسلماني واردي جهنم أبي أما داخلنا به وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا آية حتى ويك سورة مريم أفرمي هيج كامل إيوانيك وارد نبي واردي جهنم أويك تشتيك قطعيو إينا بريار لسردرا وب بس خاوانا كت تعهدي كذو بو خوي فرزي كذو اشتيكا كايتر انينيا خلافي او الرونادا جاء توزيح الكلمة ورود اوسع عربا كان وقت اللي بيابانا سفريان كذو بلاي بيرا روبون بيري او كاروانا كت شو رمصان شون دولة ودا برزيون يقنا فريان ناردو كمي برو خوار شو برو او كبرو اعبيان بو بيني او حركته وانسان يكبر وسر او تاجت لواري او كاو في اجري ورود ورود چون سر او جاء مرحله دواي ورود شروع وقت دسك بنا او كا يا دمي في اكا او شروع اما دخول او كم انسان اجت نو مالشتي همو خلق ابي بچن لواري جهنم ورود اوي همو ابي بچت قراخ جهنم جاء فرمي وقتك هموچون چي أخين ثم دقبت العالمات شنه قاطعة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا دائما كهمو حاضر بون لليوار جهنما اوانيان واتقوا يان بو نجات يعني دين ناري مكون ناري واني واستم كارو ظالمن بچوكا يان هلين وهل ويال يعني خين كلنا جهنما بچوكا راك اقوى كل بشرية اهمو ابات اوي جاءت يا متقية اهينتو لدواء ورود يا ظالمو كفراد لتنا جهنم ونجاته جاء بنا لسر اما ام احادثة اشي اصلا كان اوابو بيتك هموي اجت اللواري جهنم دعائي اواني ومتقين استحقاقي دعاء خير في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام وهر شفي عيتر دعاء بوك اندس ادس ارونو لك راخي جهنم ارون اولا وارونو بو بهش جاءت الامانيش ترتيب يعني كساني واستحقاق يعني زور كره زوتر دعاء بو اكريتو اجنو كساني وا كمتر تا اخرين افراد اوانن كا زول الاخوارون دعاء خيريان بو اكريتو بمجور الشفاعات يعني بو اكريو ارونو ناك اميكا كوت بيت ناويو اين بو بي دعاء بدعاء در بيتو من اعمر قحلكم ارائي ادم جال دعاء هالكسيك تواناي هي لم زمينا تحقيق كاتو بتواني من قانعك اميشي لفيش تشاو بيشاد ام حل بيبوي اما من بوخوم ك هيش گناه هيش نيا عقيدم في بيت لسر امن ك غيري امر رجا حل رجا حل تريني شو ايات يغني ادوان ني انسان ني دو سان ني فانسان لو ان يك انسان بتواني يك دواني بيقول او قيدي كي بو اضافه كم او نازان محسلك او فلانك ونجات بيبلسيو تو لفشا نسبتي اهواني عذابي عبد المطلب الداب ولا بلاي علماء يعني هو عبد المطلب نائن ابو لهب ابو طالب بلاي نسبتي مثلا عذابي ابو طالب الداب بلاي علماء يعني فانما علماء موتي انا خير الحديث وتم حدي اي ما قلنا موت حديث الاقراض جاء سبك جاء ما أسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منفعل بنعلين يغلي منهما دماغه رواهما مسلم والإمام أحمد نسأل الله واسع الرحمن أما هذا الإمام أحمد مسلم جرى كان في الأول أعظم لفظة جاء إشكالني أبوه ميران نفرموك او شفاعتي بوكر كأهوان به اوي در اخات كون كفرك اهوان بوا هذا شقي ان جزاك اهوانا اما او كيترواني او امنوتم او بياني اواكا ك وجدتها في تعبيركم لبيرني كلا جهنم ابو نو اقرا فاخرجتها الى ضحضاح اول ما جيك زور قول نبيتو او رقي زور نبي من انكاري اوياناكم كعز مستحقي درجه زياده العذاب بدوي او تكايبو كبير كم بيدو اما امريكا ابتداء حديثك خبر بعدك عذابك يا اخوي خفيف اللبر اما كفرك خفيف بويد او مساله كي ترى تو مثلا واجي مثلا وارد وانيه بلى انا ثاني ان امتك غناه بار بيت بلى واردي جهنم نادت اقل وارد جهنم داخل نادت بلى داخل نادت اقل داخل بيت لا تدروا وانا مخالفة حديثي في غمار داخل من اي لفش انا متزور حديث هندن بارك انا جنان فكر او تبيلة ايكي اجم او تبيلة كجانبة كدو مخالفة من ذلك غمار كيف مت ان الرجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل اخرجوهما فلما اخرجا قال لهما لأي شيء اشتد صياحهما قالا فعلنا ذلك لترحمنا قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبه فيقول يا رب إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني فيقول رب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله تعالى. رواه الترمذي بسند ضعيف. بسند ضعيف من لبيش أو تم حديث زورن وتوفيق لبين أم حديث أم آيات أنا من دواعكم لهركز أتواني توفيق با خو أمر غير آدم وبوخوش بمقانع أولا يجمع أو رجاء فتريجم يجمع مخايد مثل حديثة أما أنا أول رجاء كأعلم فرميانا سلف الصالحين كفر معنى أو ثاني كجماعة كفار إلى الأبد لنا جهنم أم النواة أما أن أوت الجماعة أوت قنه باء مسلماني قنه باء مديك تيام نبا قدر التعذيبي يعني بقدر أوت قنه قيان أز أو الرأي من السرم أساسي كمن قاعدك كخدي قاعدك جي هنية جي إشكالنية أوش أويك مسائل قوى قرآن آيات زوري لباريان وهاي أول لبيشة إنسان أقري لقرآن أصلك بأو آيتانا جموجوري أكاتو منزبتي أكاتو إثباتي أكاتو أصلك ثابت داعني أمجا رأمك آيات زوري هنو أصلك بوان إثباتك هر حديثك موافقي او ابو خلاشة هكا موافقي او نبو اتر او حديث نيا مردودة بو بشرتك شون شرطي او معناك تلك ايات زورن وان يقيني فياك رو بدلالتي اياتك من لسر او اساسا اليم اما اياتي زوري هنم اصلا ام اياتانا بو انسان اشتكر روشنك نو دواي احاديث او يعني انواع قابل تأويل تأويلك لي او عنك قابل تأويل نيا انسان اتواني قبولي بك جعمي الشيغ نيا كمن ابتداء كذبي اما لأوشتانا و أصول قرآني هنك إثبات أكرين نمونيا أتواني للعلماء دست كويك أصل قرآنيك إثبات أكن دعي أحاديثك رجنك ولقل أوا توفيق إذن مثلا وق إمام مالك رحمه الله إمام مالك أفرمي أم آيته قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ما أهل تآخر آيك أفرمي أم آينا في إثبات الدلالة قال سروا غيري أم شوارهش حرامية خب أما يتق حاطعان لم آية أما فهمك أم جاري تشاريش يا خوز وغريك حديث هنك بيانك هنك بعض حيواني كتريش نابي بخري دي چون تشاريك رو إمام مالك أم حديثان ناين فهمك يتيك بندو قرآن هر قاطعنا لسري أمينته كشواش حرامة ليش شون تأويل أحاديث كاكا تأويل عند بأندو رجاءك بعضك لم أحاديث أفرمين مسألك سياسي وإجرائي بوا وكل غزوة خيبرة بيغمري خوا أفرمي قدرش سرما برن ما يخون أفرمي شون وسيلة حمل نقلبو أجل سري عند بريات وسيلة تواو أبو يتر وق إمرأة ماشين نعمين ماشين يا نعمة لبر أفرمي ما يخون نكر حرامة بعضي كيشيان نهيكي حملكة تسر كراهت يعني هيكي حملكة تسر تحريم شون علي أم أصل القرآنية قابلي نقزنية قابلي تعديل بهج لايكانية عاوز ثابتوا إنا لسر أساسا منش أليم أعمل لا يصلها إلا الأشقاء وهزار آية لم قبيلة للقرآن أم أصل ثابتة بمن أدام كأوي ومؤمنة يقراس برو بهشت أو إجواتش وجهنم إتنا يتدرو بناء لسلم هر حديث ريك كوت توفيقي بدل التقامة تأويلي برولاي أمكري هل كان برنا كوت أو حديثني جاء استا خدي أصلك الثابتة أما لا أمدان يعنا جمهوري علماء أهل السنة بل كل علماء أهل السنة خلافي أمال أويت المسألة تربوشي لم فردا على ما أما يعنا قبولي من بوخون لسلم أصل حركتكم و أم يعنا دلم إتمنان بيادة أم حديثك حضرت أبي سعيد روايتي كردوا كفلمت إن من أمتي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة أعطم شفاعتك أثريات تبيرات شونة بل الشفاعة خو خاصي بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام لآية شصو هشتي سوري زخرفة بيان أكاك شكساني أتوان الشفاعة بكم أو سمي صلمانان سيك بقى النبيين شوار تبقى النبيين صديقين شهداء صالحين أو آية بيان أكاك تبقى الشهداء ينهي شفاعتها أفرمي والذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كان هاك سانك شفاعة والد السيانة كالشهادة بحق ينبابتو بيجزان وقت الشهادة تقدن شيء أغلى. أما أوان والس آية هجدي سوري آل عمران أفرميك شهد الله أنه لا إله إلا هو أما إيكيك اللوانيك الشهادة بعلم وإلى أخوة أخوين والملائكة أما شو قروهك وأولو العلم قائما بالقصد تبقي أول نبيين تبقي دوم صديقين تبقي سيام الشهداء أعمان الشفاعة أكن. أما توزيحك أساسي ما ولا باري شفاعته جاز آخر أما زور نازي عثمان رسمة خالة البيت التي أمر الله بباتك في الميت يشفع يوم القيامة ثلاثة دمش خريك موضعانك ثم العلماء ثم الشهداء. من خليك مع رب بيانك فقط عبارتك فرقية من بتعبير القرآن يك هنا نبيين صديقين شهداء. أما بم ترتيبك وقتك شيبوري يحزار لي أدريها ميأتشيت الدادقة يك يكاتم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هر نفر قوي تناجت الدادقة أن نسب أنا كريكين باوكيكين برايكي أمانا لكارانية وقع عيسى ويانزي سوري مؤمنون أفرمي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقت كفوا أكريب شايف بوران ننسبها لبينا ونكس لك سبرسيتوا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد على آخر سوري مريم وات جاد قبك ألما أما زور مهمة هر كسيك خوي تنهاء خوي بإيمان وعمل صارح يا بكفر سيئات وأشياء تحزوري خوا خوا جل جلاله يك حكم صادرك فلان كاس او درجه هي الايمان وعمل صالح او درجه لحياه لبهشت في ادري فلان كاس او درجه هي او فاداشه في ادري فلان كاس او درجه او فاداشه فلان كاس كفر وسيئات هي لو درجه لجهنم اما تعيين كران هركس دقتك علي راز مساله حساسه هركس خوا خوي تنها محاكمه اكا ودياري اكا فاداشي ولا تحديكا چه پاداشی کافر چه پاداشی مؤمن دوائی اما که دیاری کرد جای علامه که شهده بی فلان شهید لنبیین و صدیقین و شهده ام فلان شخص بریارم داوه که او درجه پیبم لبهشتا و مغفرت کن بنسیبی توش حقه های دعای بوکن فلان شهید او شخص استحقاقی اوه های دعای بوکن فلان شهید او شخص استحقاقی اوه های دعای بوکن وخركنا فلانكس استحقاقي او درجة لعذابه بين لعنته ليبكنا اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين او فلان شخص استحقاقي بأو درجة لناره بين لعنته ليبكنا يعني لو يدعى كذن شروع به لعنت كذن همويكا اما دعاء خير يك درجة لمؤمنين لي محروم صالحين صالحين مشفوع لهون شفاعة إجازة النادرة شون زروان الأخوارو أما نبيين وصديقين وشهداء إجازة الشفاعة يعني ذلك بلان شفاعة رمانية دل إنتي قوانين إخواتيك بابيكا أهالة في شاوتمان وقت دعاء دروسة كإنسان زمينك مساعد كربي أعم شفاعة أوي يعني دعائك الدعائي أما كشخصك خوي بإيمان وعمل صالح خوي زميني مساعد كدوا بوكارك جاء خواد جازا داب بندقاني خويل نبيين وصديقين وشهداء عليهم الصلاة والسلام كالدعاء خير لو محدوداب كان يعني أفرمي أما مستحقي أولي بدعاء خير لو كان نزيات اللي أونا كانت اللي أعمنوا على شفاعة من معتقد بيك عبارة لدعاء خيرك هرغل الدنيا إجازة هي دعاء خير بو كسيب كي وقتك كأسباب فرام كرو لبيش إجازة هي دعاء خير بكي بو كسيب كأسباب كي فراهم كردو بس تنها أعم شفاعة قبولة أما شفاعة بو معناك ككسك لبرابر سنتك إخوائي دس بيشي بشتك أو أخواني كدو بسنة أعوى أعتقاد بو الشركة قرآنش هرچين في شفاعتك أفرمي الشركة أعوى يعني مثلا لبرابر أعوى كخريك عذاب إخوان متوجه أبي لسر استحقاق إخوي دس بيشي بشتك أخواني كدو بسبب أعوى الشركة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فرد يعني تاك جمعا يو فردا أخبرش ذي فرد بفردش مثلا أتك إني كيف فرد منع يعني بتنهاي لقلت شي ثانية يا خير من يعني فرد للباس ولفوان تسرعوا أنا فرد لما أروا أموال أخدمت شو هنقدي فرد يعني خلافي جمع فردا وجمعا يعني بيكون شيخ اللي قال تعالى في يوم يبعث الله الجميع يبعثهم جميعا نبي لا يفهمتي اعطيه بودادغا جاءت انت بودا فرق ان رجعت ان له بودادغا بهمو يا اخي مثلا فرني يا اخي وادا يا اخي يا ابن لو كان بوهين اذا علم تفوي فوجي ان رت يا مثلا ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا وفدا اجت مثلا وفدا يا مثلا اخذ باشا تمام شاك يا اخذ مثل واثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير فمثلا ما كان مثلا بؤس الدادقاء مثلا شوا شوا هنو بنش بنش هنو الدادا لربك سين مفسرين لربك سين مفسرين جوا هذا مفسرين ألين أمت شيء لجيك أخوة فرمي إجازة كزنادر يقصبك لجي إتراق سيكا لجي إنكاري شركك لجي اعتراف بشركك ألين أمام مواقف متعددة لو موقفة إنكاري شركك لو يتر اعترافي فيك لو يقصي إجازة أدري لو إجازة بين أدري لو أختك واعد شيء بمحاكمة فردة أما لجيك أن يترى بجماعة بعثك بجمعة فلانك أفواج رابيا من البرو فلان جيرة زمر بزمر زمر يعني من بو بهش بزمر زمر يعني من بو جهنم هر كامي حالة وزعيتك أما لوقت محاكمة فرد فردشنا لا يخو جاء الدعاء شفاعة إذا قدم صفاء وتزان فهذن معنى وتستحاك يا مثلا خاوية للباس ولا أغاني دوش تليت نا دوش تليت شو إجازة فرمويك أما أنا كمن إجم فقط أما يفردا أو ليتك شو وعلى سوري أنعام كأفرمي لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أو خولناكم هيك كده تيجي شو أيش شونه؟ نعم ترى تفرجت بينه. تمام زعلت شو إنك مثلاً أنا مثلاً بقى. آخر إتر آخر سورة هنا آخر سورة مريم. هذا شو التفسير بينه؟ فرد أوي تر براسي مراجعة كدن بتفسير بوا معنى كلمة فرد إتر معنى أوي كر. إيه ما زريب وعقلي خمان أرزش قائل نابين فرد فرد برا فرد يعني يك. ما يعني بيلي باس عقل لكوي دنيا اما فهم كراو كا تاك يعني بيلي باس ما يفرمو عاري ما يفرمو بي نازانم شي بي سروتو مقام باروتو فرد فرد فرد بلا فرد فرد جا وتم اگر شفاعت بمعنى او هاوار كردنا كبه ككسيك بكاب شفيعي كلا برابري سنة اخواه بيسي يعني خوي مقدمي بو هيك اكساز نكدوا بلا او كارن بوكا او الشركه جاء او بتعبير امروجي دوشتا دقتك لوا يك يك وكيل المدافع دو بارتي او الشفيع او قران اعتقاد بو بالشرك داني انا ما توجبك يك يك وكيل المدافع دو بارتي توزيح اوش امريكا بشري جاهلي فير بوك وقت مراجعه کرو به دادگاه چون رئیس دادگاه بشر بو بشری جاهل و هوسران همیشه لیک اگلم دو طریقه و خوی رزگار کردو یک استفاده لجهد رئیس دادگاه کردو هل ساوه وکیل مدافعه که هنا و که او بیخلطنی لیک تیگ دا انکه مجرمه بغیر مجرم داری که او بپرانه تو یا اگر غیر مجرمه ترساوه که بجهل او بکات مجرم وکیل مدافعه کدو که نجاتی دا اما یک یک كرئيس دادقات جهلي بوه مسألة وكيل مدافع طيابوه دو بارتي كابرا رئيس دادقات هواس بازه ازاني اما مجرمه اما بطولو باريك دريكا يكي كيش باقس وكابرا غير مجرمه اما رئيس دادقات بهواس ايكات مجرم لدادقات بارتي طيابوه هل ساون بارتيان دروس كدو كبياي خاصة تو خوالي من نايقري اشتاكل من نايقري تنکه یک همینی بود بود فلانی بود بلکه من با مجرم درم نکه یا مجرمم با غیر مجرم درم که آم وضعیت پیاب بود در نتیجه وایلی هاتوه که هر کسی گوه مجرم بود ایتر دلی تخت بود که اتوانی با پارتی با وکیل مدافع خوی پرین تو اگر مسئله جهل با وکیل مدافع اگر مسئله حواس با پارتی ام جایتر و تویتی جایتر تقید با قوانین بودشی هرچی میل میکن روی پارتی وکیل مدافع و خوم نجات دم او بيشارة غير ذولا وأهلي التزامك تما شاكا خو عمل كدن بقوانين وعملنا كدن مساوية بهوس اي كان بمجرم بجهل اي كان مجرم جاي تفايدة شغي بامنش برميولي كم التزامو اترهن بكم دوائي منش هولي بارتي وكالمدافع ايبام وأم بارتي وكل مدافع أم منزلتك يعني هي لا أو رئيس دادقة منزلته واقع عليه يعني لا وازي لي بينه توبرو خم خوش يا كم خوي خوش يا كم يعني شو نازي أروى لي إنك لا رئيس دادقة بو نازوتك أدات قرار أو اشتبك أم لي أقوري أعمل إراء أو وكل مدافع أو بارتي حكمي ولدي فياكر له بو بر رولا شو مك رولا نازي هي لا باو كاري ليتي كدا أمش ليتي كدا دي رواج تلبيت الشريك ودخالتك على كرائب الشريك واختير لجاهلية عن مسألة بو قرآن نازل بو يازو التوراة وإنجيل أمانة خواه فرمتي هوشتان بها دادقاء أمان أمانة نية دادقاء أمان رئيس دادقاء كي خوم من جهل هي ونهوس نمجرم جاري نمجرم بغير مجرم لحالي أبي جازة باهنك التواب جاءتشنا وصل أول وانا غير مجرم بمجرم وانا هواسم هيا كبم هواس غير مجرم كما مجرم وانا بعكسها در نتيجة او مسألة مترحني نوكي المدافع احتياجي لتداد قائم نفارتي ولو دوا لسرم اساسا دلي خوتان خوش مكن كس دخل لكاري من اناك او الشريك نيو ولد نيو كس لاي من نازي ناروا همو محكومي سنني من كس نيا بانت اللي سنن بي امجا لسرم اساسا خوشتان بي ها اوانا وان بوي لم دنيا دسم قربتو اللي ساراي محشر هج باكم نبو هر چيش تبي كمو لبي باكم نبي انفارن نا هر كس بعمري خوي من باخذ اكري دو ايا هر كس او جورا واخوي هاتو اوانا قل يا برخود اكري نوكي المدافع من بارتي اگر کسی وا معتقد به خوشتی کی نکردو دوای پارت تکا کارک تکای بو اکا بانترین بنده خوش به ا او شفاعت کی لو نو علیک قران ردی اکا تو شرک و اعتقاد به شرک ا یعنی مردوده اما شفاعت بمعنای او دعا کردنه ول دنیا شا اجازه ادری لدنيا اجازه ادری من بو تو دعا کم او بو دعا کا لقیامت شا اجازه ادری دوای اما که خوا استحقاق ک تعلین کا تو مستحقي اوه او مستحقي اوه او مستحقي اوه دعاي اوه اجازة اداك دعاي خير بكري اوه دعاي خير وقل الدنيا شكريتو هيج اشكالي نيه ليرا يق اعتراض كرن اوه دي وقت تواليه كر خويشو نيه سر لقشو در كر وتو ام شفاعتا فقط دعاي كك اگر جنيكا هيج نابه چون شخصك استحقاق غير روشن بوتو دعاي اوه اتر ام دعاة شنقشه كي منج اريم اليم اري رضي الله عنه يتوهمو بو صحابة لدمو دريه شنقشه كي خوال قرآن أفرم من ليان رازي بوم أمر رضي الله عنه تو دردي چي أخوة آيا تو نيلي چي بيلي چي صلى الله عليه وسلم دواء أمك أخوة فرمي يصل إن الله وملائكته يصلون على النبي أم هي تو نقشي چي جواب أويك النقشي أويك وقتك إما زاني ومان إخوان لصحاب الرازي بوين متوجه بوين أما الصحاب الزمين الرزايتي عن فرام كدو بوين أو رازي بوين كزاني من زميني عن مساعد كدو حقي دعاي خير من بيا كدو إتر إما جعلين يا أخوة أخوة لي عن رازي بي وقت إخوة أفرمي إن الله وملائكته يصلون على النبي متوجه بينك أما النبي زميني صلواتي خوين سازگار كردوه چون سازگاري كردوه اتر حقم هي دعاكم چون اساسي دعا لسر اما بوكا وقت زميني هجته مساعد كرا حقو هي كدعوه يبكي اعميشه وك اول بوشي لدنيا اما دعا هاي اكين كنقشه كيانية غيري او كاما التعبير لو بينشا توحيدي ادينوا كتهيي مقدمات مساوي لقل تحققي نتيجة يك دوش او عواطفي خوما درابرم عواطفي برايتي ديني خوما درابرم اختي ودعاكم غيري اعمى هج نقشكينية او شفاعتي قيامتي شه هر وك اول فيش با هروا معنى افات وكلهم آتيه يوم القيامة الفرد كل امرئ منهم يأتيه يوم القيامة وحيدا منفردا عن الاهل والانصار نعم او شا تفسير اعيي هشتاي سوري مريمش هر او معنى بيانك ونرثه ما يقول ويأتينا فردا باشي على رجع قامتاك ومطمئنان شايا بخواه كبيرا شايا بخواهنا كبيرا اما مسألة ترى يا رب كما توابو مسألة ترى لرجع قامتها النظر الى الله اما رؤيته النهزانم يعني اويك بسوتي يقين به نظر إلى الله كقرآن خير فرمي إلى ربها ناظرة جاء استنظرك منتجي رؤيته آخر شو من بوروانين لازمك منتجي رؤيته به بوروانين كان لقرآن بيان نكراوه لا أحاديثه بيان كراوه إسمه وتوسره وكا أجر أحاديثك متواتر به أبي إنسان يقين به أجر متواتر نبو هو ظن أبخشي كمن هشتا تحقيق ملوانك رو كبزان متواترة يا غير بلان أما إيش بلين أول شيء يقول لإنحرافات لبحث كدل لمسائل دنيا بو كمتكلمين تيكوتن من كارم جي بسر أمشار وداوا وك لقيامة أخوة بين ميانا بينهم أما أولا لأصول اعتقادي منية كشار وداوا بكم لسري ثانيا لوقت روشنا بيته أقر لو أنا بما شايست النظر إلى رب ببيت شتيج بشوين أولا رب ببيت يا رب تقبوم يا سفر المياه يا كيف تمقبور نعم دولة صورتها يقبوك مياه تناجي أغل لو أقام تناجي ليقينات مياه يا رب مياه خاشي لروج قيامة الله كما رأون القمر ليلة البدر لا تضامون يا بالرواية لا تضامون من خبر رأيتكم لبير أو مزوريشن برام أريم هشتان تحقيق منك وابزان متواتر يا غير متواتر أجر ثابت بوبن كمتواترة أو وقت أعلم أبي واجب يقين به أجر غير متواترة فقط ظن به أبي برام دواي من شتيتر أريم بحث عالمانا انحرافة وبراسي مفسرك سيخوشك آلو إلى ربها ناظرة أوي أو نخوش نعمتك الجي أو نيك إنسان بيركات وبزاني نتيجة إبيت الرؤية كيانا حيف ليراخهم خريك كم بوشتو إلى ربها ناظرة زور خوش نعمتك زور قولي لذتك إجازة نالاك يتربير كم لشتيتر أبي إنسان آوى بوزري لوانا أما وكرو مسألة أري أو ميزانة وأعمالي في وزن أكري لا دو هناك دو كفيكانا يا قطانا يا نزانم باسكول يا شيء أري من كارم شبانه من أزانم زريك لا أعمال بمحاسبة درنا شيء يصير بوخوا أم قشت ترقية بشر كذي خوا هرب إيه لك هرب ميزانة كا هرب قفانة كا خلنا فرق يصير هي بعمل بعيني كا بلي هذا تون خوا ممكن يا لقيامة ببين ذي أم وجوه يوم يذن ناظر إلى ربها ناظرة إلى بها لا نعمة أكن بعضي تيش إلى بمعنى نعمته هنا كان دوام غلطه أصلاً إيمان إيرنا زين قيامته شونه بلين ممكنة يا ممكن يا أو غلطيش كمعتزلته كوتون ولا رؤية احتياجي بجهتها يا ونازام أبدأ مباسد الله همو يقصي لك الدنيا هي قيامة شرائط جورة ترو إنسان لبيت جورة ترو مسألة رؤيته عدم رؤيته قصو أم جورشتانه قشتي غيري أوليك إيمان إيرهين من أول إيره أولين أوليه أوليم أقر دعائي بوم ثابت بوح أحاديث متواترة يقين في أبي ثابت نبو ظن في أبي وإنكاري ناكم وأمشتك ربتي بقيامته وهي وهيج تيك نيك إنسان هل نبو أمك إن ناكم خوانا بينم أولاك أفرمي لا تدركه الأبصار نيفرم ولا تراه الأبصار فرمي لا تدرك إدراك ويك بقى بحقيقتك